أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات من سورة إبراهيم، يقول جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه السورة كما هو متقرر هي سورة مكية، ولهذا يعدد الله جل وعلا شيئا من نعمه على خلقه، لأن هذه النعم لا ينكرها أحد، هذه النعم لا ينكرها أحد. فالخطاب هنا مع قوم لا يؤمنون بالله ورسوله، ولكنهم يقرون بما يرون من هذه النعم، فتقوم عليهم الحجة، لأن من كان يفعل ذلك هو المستحق أن يفرد بالعبادة وأن يخص بالعبادة دون من سواه. فأخبر جل وعلا أنه الذي خلق السماوات والأرض، خلقها في ستة أيام، وما مسه من لغوب ولا تعب ولا إعياء جل وعلا، لأنه على كل شيء قدير، وخلقها على غير مثال سابق، وأودع فيها مصالحها ومنافعها. قال جل وعلا: وأنزل من السماء ماء. والسماء هنا المراد به السحاب، لأنه في اللغة كل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك وكان فوقك فهو سماء بالنسبة لك. فالمراد بالسماء هنا هو السحاب، أنزل منه ماء وهو المطر، فأخرج به أي بالماء الذي أنزله أخرج به من الثمرات رزقا لكم. فأنزل الماء وأحيا به الأرض، فأنبتت الأرض، ثم أثمر هذا النبات، ثم صار رزقا لكم تأكلونه هنيئا مريئا طيبا مباركا. فهذه كلها نعم متوالية. فالذي خلق السماء والأرض وأنزل من السماء ماء ثم أنبت به النبات ثم أخرج الثمرات من هذا النبات ثم جعل هذه الثمرات أيضا رزقا طيبا، لو شاء لجعل هذه الأشجار لا ثمر فيها أو لا تثمر، ولو شاء لجعلها تثمر ولكن تكون ضارة للبدن، ولكن الله جل وعلا من على عباده بأن أخرج النبات وأخرج منه الثمرات التي هي رزق للعباد يأكلون منها ويطعمون منها ويتفكهون فيها. فالفاعل لذلك هو المستحق أن يعبد، من فعل بخلقه ذلك هو سبحانه وتعالى المستحق أن يعبد وأن يخص بالعبادة وأن يوحد ولا يشرك معه أحدا وأن يطاع فلا يعصى جل وعلا. قال وسخر لكم الفلك، التسخير يأتي بمعنى التذليل والتطويع، فسخر بمعنى ذلل أو طوع لكم. والأصل في التسخير حقيقته تذليل أي عمل شاق أو شاغل بقهر وتخويف أو بتعليم وسياسة بدون عوض، هكذا يقول أهل اللغة. ويستعمل التسخير في تصريف الشيء غير ذي الإرادة في محل أو في عمل عجيب أو عظيم من شأنه أن يصعب استعماله فيه إلا بتوفيق من الله جل وعلا. فالفلك سخرها لنا أي ذللها وطوعها، فجعل هذه السفن العظام مذللة للخلق طوع أيديهم فيحملون عليها الأمتعة والأرزاق ويركبون فيها ويعبرون البحار، كل ذلك من تسخير الله جل وعلا لها. فمن سخرها يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. قال وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، بأمره جل وعلا وبإذنه، فتهب الرياح ولو شاء لأسكن الريح، لو شاء لجعلها رياحا عاتية تضطرب بهذه الفلك فتغرقها، ولكنه سخرها لعباده فهي تجري في البحر بأمره تحمل بني آدم وأمتعتهم وأرزاقهم. قال جل وعلا وسخر لكم الليل وسخر لكم الأنهار، أي ذللها لكم تجري بالماء فمنه تشربون ومنه تسقون زروعكم وتنتفعون منه بالمنافع العظيمة، فمن الذي سخره لكم وذلله وطوعه لكم؟ هو الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، سخر الشمس والقمر دائبين. قال الطبري سخر لكم الشمس والقمر دائبين تتعاقبان لصلاح أنفسكم ومعاشكم. وقال أيضا دائبين قال الطبري في اختلافهما عليكم، وقيل معناه أنهما دائبان في طاعة الله. والأصل في الدأب هو الجري على عادة واحدة، والمعنى أنهما لا يفتران ولا يقفان، فجعل الليل والنهار دائبين. فالليل له منافعه وخصائصه، فهو محل للنوم وراحة الأبدان، والنهار كذلك جعله معاشا وفيه من المصالح والمنافع للخلق ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا، وجعلهما دائبين أي مستمرين، فما جعل الليل علينا سرمدا إلى يوم القيامة، وما جعل النهار علينا سرمدا، وإنما يأتي هذا ويعقبه هذا في نظام محكم لا يتأخر هذا عن ميعاده ووقته، ولا يتقدم الآخر عن وقته وميعاده، ولا يأتي يوم يتوقف الليل ويستمر، أو يتأخر ولا يأتي ويستمر النهار، كل ذلك تدبير العليم الحكيم. فذلل الليل والنهار وطوعهما لنا ولنا في اختلاف الليل والنهار منافع عظيمة لا يحصيها إلا الله جل وعلا. قال جل وعلا وسخر لكم الليل، نعم، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. سخر أي ذلل وطوع الشمس والقمر دائبين مستمرين على عادة واحدة وشأن واحد لا يتغيران، وفي مجيء الشمس من المنافع ما لا يحصيه إلا الله، وكذلك في مجيء القمر للخلق فيه منافع عظيمة، وكذلك سخر الليل والنهار ذللهما وطوعهما لنا، كل ذلك فضلا منه ومنه جل وعلا يمتن بها علينا لتقوم بها حياتنا ومعاشنا. فالفاعل لذلك هو المستحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر ولا يكفر جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، أيضا آتى عباده وأعطاهم سؤلهم. قال الحافظ ابن كثير يقول هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم وقالكم، ما يحتاج إليه العباد ويسألونه إما بالقول وإما لسان حالهم يدل على ذلك. قال بعض السلف من كل ما سألتموه وما لم تسألوه، يعني أعطاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه أيضا، وهذا بيان لكرمه وجوده وربوبيته جل وعلا. ثم قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، العد هو التعداد، يعد النعم حاول أن يحصيها. نقول أما العد فممكن لكن لا يمكن الإحصاء، لا يمكن أن نحصيها. ولهذا مقولة بعض الناس نعم الله لا تعد ولا تحصى، نقول لا، لا تقول لا تعد، لا تعد لكن ما تحصى، لأن الله جل وعلا قال وإن تعدوا، أخبر أنه يمكن أن نعد النعم، فنقول نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الغنى، نعمة الأولاد، نعمة الإيمان، يمكن أن يعد الإنسان لكن لا يحصي، لا يمكن أن يحصي نعم الله لكثرتها. ولهذا لا تقول نعم الله لا تعد ولا تحصى، قل نعم الله لا تحصى، لا يمكن أن نحصيها. وإن كان بعض أهل العلم يقول لا مانع أن نقول لا تعد ولا تحصى مثل ما سلك ابن كثير رحمه الله، لكن ظاهر الآية يدل على أنه يمكن محاولة العد، لأنه قال وإن تعدوا نعمة الله، الذي أخبر أنه ممتنع الإحصاء، قال لا تحصوها. إذن نعم الله علينا يا أخوان كثيرة لا يمكن أن نحصيها، ولكن أين الذي يتذكر ويعدد نعم الله عليه. أنت لو تعد النعم عليك وتتذكر هذه النعم هذا يدفعك إلى شكر الله. لكن كأن البصر ملك لنا، حق على الله أن يجعلنا مبصرين. كم من الناس غير مبصر؟ الصحة كأنها حق لنا على الله، لا، نعمة منه وفضل. كم من الناس مريض؟ كم من الناس لا يسمع؟ كم من الناس مقطوع اليد أو أعرج؟ كم من الناس من لا ينجب؟ كم من الناس من هو فقير؟ كم من الناس من لا يملك بيتا؟ ماذا تعد؟ ماذا تذكر وماذا تترك؟ فنعم الله لا تحصى يا أخوان. لكن الواجب علينا أن نتذكر ونشكر الله عليها، لأن الشكر يكون باللسان، فيشكر العبد ربه على نعمه ويثني عليه بها، ويكون بقلبه، وهو الاعتراف والإقرار واستشعار هذه النعم، ويكون أيضا بالجوارح بالأعمال، فيتصدق ويعين المحتاجين ويفعل أشياء تدل على شكر النعمة، لأن الشكر يكون بهذه الثلاثة، كما قال الشاعر: قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أشكركم أمد لكم ولساني أثني عليكم والضمير المحجبة، يعني القلب. هكذا شكر الله جل وعلا، كن باللسان تثني على الله وتحمده وتقر وتعترف بقلبك، ويظهر على جوارحك شكر هذه النعم، فتقوم بالطاعة وبالأعمال الصالحة، بالصدقات، بالصلاة، بالحج، بالعمرة، بصلة الرحم، بغير ذلك، وغير ذلك ما تستطيعه. قال جل وعلا: إن الإنسان لظلوم كفار. قبل ذلك أورد ابن كثير كلاما جميلا في تفسيره، قال: وقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يخبر تعالى عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها. كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. أمسوا توابين، تتوبون إلى الله تستغفرونه، وأصبحوا كذلك، وإلا لن تستطيعوا إحصاء النعم. وقال ابن كثير وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا فرغ من طعامه: اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذه أيضا صيغة من صيغ الحمد والثناء، منها الحمد لله، الله جل وعلا يضحك إلى العبد، إن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، يسمي المسلم في أول أكله وشربه ويحمد الله بعد ذلك، وهذا أيضا من الصيغ. إذا انتهى من الطعام، هذا في البخاري: اللهم لك الحمد غير مكفي، يعني غير ما نستطيع مكافأة نعمك علينا، ولا مودع هذا الخير الذي أعطيتنا إياه، ولا مستغنى عنه ربنا، فيظهر الحمد والشكر وشدة الحاجة إلى نعم الله جل وعلا. ثم قال: إن الإنسان لظلوم كفار. قال: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار، لظلوم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وجنس الإنسان ظلوم جهول، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأصل في الإنسان الظلم، إلا أن المؤمن يجتنب هذا الظلم. وأعظم الظلم، أعظم الظلم الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا الإنسان جنس الإنسان، والمراد به هنا الكافر، ظلوم لا يشكر الله على ما أنعم عليه، على ما أنعم عليه به. وقد يحصل من بعض المسلمين لا يشكر الله على النعمة، فإذا كان غنيا تجد أنه يفخر بجده واجتهاده وسعيه، هذا جمعته من عرق جبيني وبسعي يدي، والله لا يغني عنك عرق جبينك ولا يدك شيئا. بعض الناس يعمل أكثر مما تعمل ويجتهد أكثر مما تجتهد، وما حصل على بعض ما حصلت عليه، فهو خير يسوقه الله إليك بفضله وجوده وكرمه، فيغني من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. فعل الإنسان يشكر الله على النعم، لا تسندها إلى نفسك. وفي قصة قارون معتبر لمن يعتبر، قال إنما أوتيته على علم عندي. كان نهاية أمره أن خسف الله به في الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فإذا أغناك الله وأعطاك وأقناك، اشكر الله عليها، وإياك إياك أن تظن أن هذا بقوتك، وإنما هو خير ساقه الله إليك وهيأك للأسباب التي يصل إليك من طريقها. وأيضا الإنسان كفار، والكفار صيغة مبالغة، والمراد أنه شديد الجحود لنعمة الله، شديد الجحد لنعمة الله التي أنعم بها عليه، وذلك بصرفها أو بصرف العبادة إلى غير الله. وهذا في حق الكافر، كفار جحود، يجحد النعم ويكفر النعم. فالله الذي ينعم عليه وتجده يجعل مع الله شريكا إلها آخر، وهذا أعظم الكفر وأعظم الجحود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ثم قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. إذ ظرفية وتقدير الكلام، واذكر حين أو وقت أو ساعة قال إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن، إذ قال داعيا ربه: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فقد سأل إبراهيم ربه أن يجعل مكة بلدا آمنا، وأن يرزق أهله، أن يجعل مكة بلدا آمنا، وأن يجنبه وذريته عبادة الأصنام. فاستجاب الله دعاءه فجعل مكة بلدا آمنا، كما قال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. بل مكة بلد حرام آمن يأمن فيه كل شيء، ليس بني آدم فقط، فيأمن فيه الناس وتأمن فيه البهائم والصيد، الصيد والطير. انظروا إلى حمام مكة، هذا النوع هو من الحمام البري، والأصل في الحمام البري أنه ينفر من الناس. في مكة ربما يصطدم بك الحمام أحيانا في طيرانه ولا يتحرك، من الذي أمنه؟ الله. مكة حتى النباتات تأمن فيها، لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها. نعم، بلدا آمنا. والله جل وعلا يصطفي من أرضه، من بلاده، ومن عباده، ومن الأعمال يصطفي. فاصطفى مكة وجعلها بلدا حراما آمنا، كما اصطفى كذلك المدينة وجعلها حرما. وهذا يدل على فضل مكة ولا شك. والواجب على المسلم إذا جاء مكة أن يحرمها كما حرمها الله، بل إن الذنوب بمكة معظمة، كما قال جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة، والسيئات في مكة معظمة. وقال بعض أهل العلم إنها مضاعفة، والصواب أنها معظمة. ما معنى معظمة؟ يعني السيئة بمكة عظيمة جدا، منها إذا عملت في مكان غير مكة. على سبيل التقريب لهذا القول، الزنا حرام مع النساء الأجنبيات، لكن إذا زنى عياذا بالله الإنسان بأحد محارمه أو بأمه، هذا أعظم وأشنع، فهو معظم. فالذنوب بمكة معظمة. فالله جل وعلا أخبر عن خليله أنه دعا ربه أن يجعل مكة، قال هذا البلد أي مكة، آمنا يأمن أهله ويأمن كل شيء فيه. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم سأل الله أن يجنبه وذريته عبادة الأصنام، والمراد به الشرك، لأن عبادة الأصنام هي الشرك بالله جل وعلا. ولهذا إبراهيم مع جلالة قدره ومقامه عند ربه ومقامه عند ربه، بل هو خليل الرحمن، فاز بالخلة مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يخاف من الشرك بالله جل وعلا، ومع ذلك يسأل الله أن يجنبه الشرك فلا يقع فيه ولا يفعله ويكون في جانب الموحدين لا في جانب المشركين. وإذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك، فمن يأمن بعده؟ كما قال إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ ولهذا عليك أن تجعل هذا من دعواتك، اجعل هذا الدعاء من الدعاء الذي تدعو به، سواء في صلاتك أو في أوقات ما تدعو، وهو أن تقول: اللهم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اللهم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كذلك تدعو لأبنائك وذريتك: لا يرضى موحد يعبد الله وحده لا شريك له، ولا يحب أن يكون من نسله من يكون مشركا عدوا لله يعبد الأصنام والأوثان من دون الله. فادعو بهذا الدعاء لك ولولدك، لا تنسى هذا الدعاء: اللهم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال ابن كثير رحمه الله: ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. لما ذكر هذا قال: وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال: ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته، يعني أن يجنبه ذلك. وهذا فيه دليل على خطر الشرك، لأنه يحبط العمل. فلو كان الإنسان موحدا ثم وقع في شيء من الشرك ويعلم بذلك، فإنه يحبط عمله، كما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال في سورة الأنعام بعد أن ذكر 18 نبيا، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنبياء الله لو أشركوا بالله وجعلوا له شريكا لحبط عنهم، لزال وذهب ما كانوا يعملون من الأعمال الصالحة. فالواجب الحذر من الشرك قولا وعملا، وأن تدعو الله يجنبك الشرك ويجنب ذريتك. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ثم ذكر سبب هذا الدعاء. لماذا؟ قال: إنهن أضللن كثيرا من الناس. لأنهن أضللن كثيرا من الناس، ضلت أكثر الأمم وأكثر الناس، كما في الحديث الذي في البخاري يقول الله عز وجل يوم القيامة لآدم: أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار نعوذ بالله، وواحد إلى الجنة. فقد أضللنا كثيرا من الناس، وظلوا عن الصراط المستقيم وزاغوا عنه بسبب هذه الأصنام، لأنهم جعلوها شركاء لله. فعبدوها من دون الله. قال جل وعلا: فمن تبعني فإنه مني. فمن تبعني فوحد الله وأفرده بالعبادة واجتنب الشرك فإنه مني، من إبراهيم، لأن إبراهيم أمة قانتا وهو إمام الحنفاء، فإن كان منه ومعه فهو من الموحدين، من الناجين، من حزب الإيمان. قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. من عصاني فلم يكن معي فإنك غفور رحيم. وهذا من حسن ظن إبراهيم بربه، لكن لا يعني أن إبراهيم يعتقد أن من عصاه وكان مشركا أنه يغفر له، وإنما قال هذا على سبيل الدعاء، ولعله قاله قبل أن يعلم أو قبل أن يعلمه الله أن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يغفر له، كما استغفر لأبيه كما سيأتي، وذلك قبل أن يعلم أنه من أهل النار وأنه يموت على الشرك. ولكن جاءت في نصوص أخرى تبين أن من مات على الشرك لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبالمناسبة هناك حديث يتناقل وربما ذكره بعض الوعاظ أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي قد غفرت لكم ما بيني وبينكم فتغافروا، وفي لفظ فتصافحوا. هذا الحديث لا أصل له، ولا يوجد هذا الحديث لا بسند ضعيف ولا بسند صحيح. ثم هذا الحديث معارض للقرآن، فإن الله جل وعلا لا يغفر الشرك، والمشرك هذا عمل بينه، جعل مع الله شريكا، هذا في حق الله، أشرك بالله غيره، فبناء على هذا الحديث يغفر له، يغفر للمشرك، حاشا وكلا. كيف يغفر له والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى غير ذلك من النصوص من الكتاب والسنة. وهذه المشكلة يا أخوان، أن هناك من يتناقل مثل هذه الأحاديث ويظنون أنهم يحسنون إلى الناس وهم يغرون الناس بهذا ويكذبون عليهم ويجرئونهم على المعاصي، فربما تجد، بل إن الذي نقل أخبرني بعض طلبة العلم أن بعض الناس يستدل بهذا الحديث إذا ترك الصلاة وقيل له: لما لا تصلي؟ فقال: يا أخي لا تقنطنا من رحمة الله، الله يقول في الحديث القدسي: يا عبادي ما كان من ذنوب بيني وبينكم فأنا أغفرها لكم فتغافروا. سبحان الله. إذن يترك الناس الصلاة ويتركون التوحيد ويتركون ما أوجب الله ويفعلون ما حرم الله ويغفر الله لهم. الله على كل شيء قدير، لكنه جل وعلا أنزل إلينا كتبا وأرسل إلينا رسلا وبين لنا وشرع لنا وحرم علينا الشرك وأمرنا بالتوحيد وأمرنا بالصلاة وحرم علينا تركها، فلا يمكن تكون هذه الأحكام كلها هكذا. هذا الحديث يلغي هذه الشريعة كلها، كلام باطل. احذروا من الله، يا عباد الله احذروا، احذروا من معصية الله فإن أخذه أليم شديد. ولهذا مدح الله الذين يخافونه بالغيب ويخشونه ويخافون عقابه ويخافون عذابه ويرجون رحمته. قال جل وعلا: رب إني، ربنا، ربنا أو ربي إذا جاءت مثل هذا فهو منادى منصوب تقدير: يا ربنا، في الآية السابقة رب اجعل هذا البلد آمنا، معناه يا رب. وهذه دعوات الأنبياء حينما يدعون الله عز وجل تجدهم يدعونه بلفظ الرب، هذا من أسباب إجابة الدعاء. إذا أردت أن يستجيب الله لك قل يا رب يا رب يا رب واذكر حاجتك. فإبراهيم يقول رب اجعل هذا البلد آمنا واستجاب الله دعاءه. وفي هذه الآية التي معنا يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني يا ربنا إني أسكنت من ذريتي، والمراد به إسماعيل ابنه إسماعيل وزوجه هاجر، لأن إبراهيم عليه السلام دعا أهل العراق ودعا نمرود ملكهم وأقام عليهم الحجة، ثم بعد ذلك أهلك الله من عصوه فهاجر إبراهيم أو انتقل إلى الشام من العراق، ثم في الشام وهبه الله الذرية فولد له إسماعيل. قال السمعاني في تفسيره ولد، قال إن إسماعيل ولد لإبراهيم وعمره 99 سنة وإسحاق من بعده 13 سنة. هذا عليه أكثر المفسرين أن بين إسماعيل وإسحاق 13 سنة، وإسماعيل هو ابن هاجر كانت جارية أهداها الملك الذي أراد أن يعتدي على زوجي على سارة، فجعل إبراهيم يدعو الله فأمسك الله يده وأذله حتى قال أخرجوها عني إنما أدخلتم علي شيطانة، وأهداها هاجر خادمة لها. ثم تسرى إبراهيم بهاجر وهبتها له سارة فأنجب منها إسماعيل، وسارة أنجبت إسحاق بعد ذلك كما مر سيأتي في قصة مجيء الملائكة لإهلاك قوم لوط، وأنهم مروا بإبراهيم وأنه أتاهم بعجل حنيذ وأنهم كفوا أيديهم ولم يأكلوا فخاف منهم، فقالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم غلام حليم وهو إسحاق. قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وهي مكة لم يكن فيها زرع وإنما كان واد بين جبلين. وقد ذكر في السير وبعضها بأسانيد صحيحة أن إبراهيم جاء بهاجر وبإسماعيل من الشام ووضعهما بمكة، وضع عندهما شيء من الطعام والشراب، ثم انصرف راجعا إلى الشام، فلحقت به هاجر تقول يا إبراهيم إلى من تتركنا، وهو لا يجيبها. فقالت له في المرة الثالثة الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بأنك تتركنا هنا أنا ولدي الرضيع؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. فلما توارى عنهم بحيث لا يرونه دعا بهذا الدعاء ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله دعاءه. فالمحفوظ من حفظه الله يا أخوان، الله هو الرزاق وهو الحفيظ جل وعلا، لكن على الإنسان أن يصدق الله ويصدقه الله. امرأة مع رضيع في واد غير ذي زرع وليس فيه أحد من الناس لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فجرت قصة هاجر لما انتهى الطعام والشراب من عندها، فجعل ابنها الرضيع يتلوى، إسماعيل ليس عندها ماء ونفذ اللبن الذي في ثديها، فجعلت تنظر يمينا وشمالا لأنها على ثقة بوعد الله إن الله لا يضيعنا. فذهبت حتى صعدت على جبل الصفا، فجعلت تنظر يمينا وشمالا لعلها ترى أحدا يغيثهم، فلم ترى أحدا، فنزلت من الصفا إلى جبل المروة لعلها ترى من الجهة الأخرى. فلما جاءت في بطن الوادي سعت سعيا شديدا من شدة شفقة الوالدة على ولدها، فلما صعدت المروة كذلك فعلت ونظرت فلم ترى أحدا، فرجعت إلى الصفا 7 مرات، فصار بعد ذلك سنة السعي بين الصفا والمروة. انظروا يا أخوان الصدق مع الله. ثم سمعت صوتا فجعلت تسكت نفسها ثم قالت: أغث إن كان عندك شيء. فإذا جبريل فضرب بعقبه بئر زمزم فنبع الماء. ويذكر الشراح الحديث وفيه بعض الآثار أنها تقول زم زم يعني اعلو، وجعلت تحجر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ما حجرت عليه لكان زمزم عينا معينا، عين تجري على وجه الأرض. وزمزم آية من آيات الله يا أخوان، بئر بين جبال، تعرفون مكة وماءها لا ينضب على كثرة الخلق، والآن صار يباع الماء ويحمل ويصدر، ويكاد كل حاج ومعتمر يحمل معه ماء، وما وزمزم لا تنتهي ولا تنضب. آية من آيات الله سبحان الله. بل قال في زمزم: ماء زمزم لما شرب له، لما شرب له. ولهذا إذا اعتمرت أو حججت بعد أن تطوف بالبيت صلي 2 ركعات اعمد إلى ماء زمزم، حتى ولو كان هذا الذي في الحاويات المعدة للماء، واشربه بنية ما تريد، بنية الشفاء إذا كنت مريضا، بنية حفظ القرآن، بنية صلاح الذرية، بنية العلم، بنية حفظ القرآن. ماء زمزم لما شرب له، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: ماء زمزم طعام وطعم وشفاء سقم، طعام يستعاض به عن الأكل. حتى جاء عن أم المؤمنين عائشة أنها شرب من ماء زمزم حتى صار لها عكن مصافط في البطن سمنت عليه. وشفاء سقم أيضا يتداوى به من الأسقام والأمراض. فالحاصل أن هذا، أن المراد بذرية إبراهيم إسماعيل وأمه هاجر. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ولا تزال مكة ليست أرض زراعية، ولكن جعل الله رزقها دارا يجبى إليها ثمرات كل شيء. فإذا أراد الله أمرا أتمه يا أخوان. قال جل وعلا مخبرا عن دعاء إبراهيم: بواد، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. قال ابن كثير: هذا دليل على أن دعاء إبراهيم كان بعد أن بنى البيت، وقال غيره لا يلزم، لكن إبراهيم قد أعلمه الله أنه في هذا المكان سيكون بيت الله المحرم، فهو يدعو ويذكر عند بيتك المحرم بناء على ما أعلمه الله، ولعل هذا أظهر، لأنه بعد بناء البيت كانت قد نزلت جرهم بعضهم يقول نزلت قبل بناء البيت، وليس فقط إسماعيل وأمه. قال عند بيتك المحرم، يعني الذي جعلته حرما حراما. قال جل وعلا ربنا ليقيموا الصلاة، يا ربنا لأجل أن يقيموا الصلاة. أهمية إقامة الصلاة عند بيتك المحرم، لماذا؟ يبيعون يشترون يتاجرون، همهم جمع المال؟ لا، الهدف الأساسي ليقيموا الصلاة. فإقامة الصلاة يعني الإتيان بها والمداومة على فعلها، وهي من أهم الأركان الصلاة. فأين أين المفرطون عن هذه الآية؟ ينام ويترك الصلاة، أو ينام صلاتين ثلاثة، أو لا يصلي، أو يصلي مرة في الأسبوع. لا، لا بد من إقامة الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في أوقاتها مع جماعة المسلمين. قال ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس. الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي اجعل قلوب بعض خلقك تنزع إلى مساكن ذريته إسماعيل وزوجه هاجر، تنزع إليهم. تحب مكة، تحب الإتيان إلى هذا المكان وتهوي إليهم. قال بعضهم تنزع، وقال بعضهم تحن إليهم وإلى زيارة البيت، وهو كذلك. لكن تأملوا يا أخوان، قال أفئدة من الناس، من هنا تبعيضية، أفئدة من بعض الناس. قال ابن عباس لو أن إبراهيم قال فاجعل أفئدة الناس لحن اليهود والنصارى وغيرهم إلى مكة، لكنه قال من الناس فصار الناس المسلمون فقط، فدعا بهذا الدعاء وقال من الناس أي من بعض الناس وهم المسلمون، فاستجاب الله دعاءهم. قال ابن كثير، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير لو قال أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم، ولكن قال من الناس فاختص به المسلمون. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي هواهم إلى مكة من أجل الحج أو العمرة، يهوون مكة والمجيء إليها، يحنون إليها. وهذا ولله الحمد كل مسلم يجد هذا. وإذ جعل البيت مثابة للناس يثوبون إليه مرة بعد مرة، يجد الإنسان من الشوق والمحبة والحنين إلى مكة والذهاب إليها، فتجده يعتمر مرارا وتكرارا، ولا يقول خلاص أنا اعتمرت وحججت يكفي. لا يزال الشوق موجودا يهوي قلبه إلى الذهاب إلى مكة. سبحان الله. قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. وارزقهم أيضا، ما يحن الناس ويهوون ويريدون المجيء إلى مكة لكن مع الفقر وقلة ذات، لا، وارزقهم من الثمرات. ولهذا مكة لا تكاد تخلو من الطعام أبدا، بركة دعاء إبراهيم مع ما جعله الله فيها من البركة في الطعام أيضا. لكن حتى في زمن كفار قريش وهم كفار، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، عندهم رحلتان، رحلة في الشتاء إلى اليمن لأنها بلد حارة فيأتون بخيراتها، ورحلة الشام في الصيف لأنها بلاد باردة فيأتون بخيراتها، والناس يتخطفون من حولهم كما قال جل وعلا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. انظروا كيف استجاب الله دعاء إبراهيم، لكن تأملوا يا أخوان في الصفة التي تدعو الله بها، ربنا ربنا، الدعاء يا رب، ربي ربي، ربنا، ادعوا بهذا الاسم العظيم، دعوات الأنبياء بهذا الاسم في القرآن. قال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، سبحان الله، واد غير ذي زرع، لكن الثمرات تجبى إليهم من الأماكن التي تزرع فيها وتأتي الثمرات خاصة ليأكلوا منها. قال لعلهم يشكرون، لعلهم يشكرونك. وأعظم الشكر عبادة الله وحده لا شريك له، توحيده، وإقام الصلاة، ثم الإتيان بسائر الطاعات، وبهذا تدوم النعم. هذا أعظم ما يشكر الله جل وعلا به يا أخوان. ثم قال جل وعلا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ربنا أي يا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، يبتهل إلى الله، فأنت العليم الذي أحاط علمك بكل شيء، فتعلم ما أخفيه وما أعلنه، وكأنه يقول وأنت تعلم ما في قلبي أنني أريد أن يعبدوك ذريتي ومن يأتي إليهم، أريد بهذا الإخلاص لك وإفرادك بالعبادة وحج بيتك المحرم. قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه وتعالى. فإذا استشعر الإنسان هذا واعتقد وعلم أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، منعه من المعصية. من الناس من إذا ورته الجدران عن الناس انتهك حدود الله، وما علم المسكين أن الله يراه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك جل وعلا. الله يراك يا عبد الله، تقدم على المعصية، سبحان الله، الله ينظر إليك. أنت لو ينظر إليك رجل من بني آدم، ولو طفل صغير، ولو طفل يعقل 6 سنوات 7 سنوات، تجد أنك ما تعمل هذه المعصية أمامه، فكيف يهون الله جل وعلا عليك الذي يراك في كل أحوالك ويسمع أقوالك ويعلم أحوالك؟ إنه لموعظة شان اتق الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، أو أمام الناس فقط، في الحرم، في المسجد النبوي، وإذا خلى، خاصة مع هذه الأجهزة التي قربت الشر وإن كان فيها خير في جوانب أخرى، قد يطلق بصره وينظر إلى ما حرم الله عليه في أقصى الدنيا وفي مشارقها ومغاربها. لا، يجب يكون في القلب خوف من الله واستحضار واستشعار بأن الله ينظر إليك ويراك. وانظر إلى قول إبراهيم عليه السلام ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله، حمد، الثناء على الله جل وعلا بجميع أنواع المحامد، لأنه هو المستحق أن يحمد، وكل نعمة منه، وما بكم من نعمة فمن الله. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل، الكبر في حال كبر السن، ولهذا قال السمعاني وغيرهم من المفسرين أن إسماعيل أكبر أبناء إبراهيم، ولد له وإبراهيم عمره 99 سنة، وقيل عمره 117 سنة، وقيل غير ذلك، هذا في حال الكبر. وإسحاق بعده بـ13 سنة. إذن هذه أيضا نعمة عظيمة في حال الكبر وعدم حصول الولد، وهبه على الكبر إسماعيل وإسحاق. والترتيب هنا ترتيب زمني، لأن إسماعيل قبل إسحاق، ثم إسحاق بعد ذلك. ثم قال إن ربي لسميع الدعاء. سميع هنا بمعنى مجيب يا أخوان، كما تقول في الصلاة لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، معناه استجاب الله لمن حمده. فيشرع للمسلم أن يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فالله يستجيب دعاء من يحمده. ولهذا استجاب دعاء إبراهيم، وهذا دليل أن إبراهيم دعا ربه أن يهبه ذرية. هكذا ينبغي للإنسان، هذا هو التعبد لله في جميع أحوالك وجميع شؤونك، تسأل ربك فيحمد ربه ويثني عليه أو وهب له في حال كبره وفي حال كون امرأته عاقر، كما قص الله عز وجل ذلك في أكثر من موضع، ومع ذلك وهبهم اسم إسحاق، وهب إبراهيم إسماعيل وإسحاق، وسارة وهبها إسحاق، بل وبشرها بأنه يولد لإسحاق يعقوب، نعم، ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذا قرة العين، تعلم أن ترزق ولد وتعلم أنه أيضا سيولد للولد، وأيضا أنه يكون عليم نبي من أنبياء الله، فالله على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، هذا من دعاء إبراهيم، فدعا الله عز وجل أن يجعل مكة بلدا آمنا، وأن يجعل أفئدة الناس تهوي إليهم، ودعاه بالذرية فرزقه الله الذرية. ثم بعد مجيء الذرية دعاه دعاء آخر فقال ربي اجعلني، أي يا رب، ربي اجعلني مقيم الصلاة، إقامة الصلاة الإتيان بها في وقتها، الإتيان بها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين في هذه الشريعة كاملة الأركان والشروط والواجبات، هذا هو إقامة الصلاة. ولا يترك يفوت الصلاة عن وقتها إلا لعذر مسافر أو لعذر، لكن الصلاة لا بد من الإتيان فيها كل يوم في أوقاتها، ولو يصلي ويخلي إلى شغل ترك الصلاة. ولعلنا يا أخوان نعقل، مر معنا في هذه الليلة ربي جنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهنا ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إذن تسأل الله أن يجنبك وذريتك عبادة الأصنام، وتسأل الله أن يجعلك، تسأل الله لك ولذريتك أن يجعلكم من مقيم الصلاة. إذن ادعو ربك أن يعينك ويجعلكم من يقيم الصلاة، وادعو لذريتك. لو دعوت بلفظ الحديث لفظ الآية ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، أيضا تقبل دعائي، لأن إبراهيم إمام يقتدى به، إمام هدى، دعوات عظيمة، دعاء بتجنب الشرك هو وذريته، ومعنى ذلك التوحيد، ودعاء بإقامة الصلاة ليكون ممن يقيم الصلاة من المصلين هو وذريته. فلا يغفل الإنسان يا أخوان عن هذين الأمرين، وادعو الله يجنبك الشرك أنت وذريتك، وادعو الله يجعلك مقيم الصلاة أنت وذريتك. قال جل وعلا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا وتقبل دعائي. قرأ بعضهم أو قرأ الجمهور دعاء بحذف الياء، بحذف ياء المتكلم تخفيفا وتكسر، وقرأ بعضهم بإثبات الياء، وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو، وتقبل دعائي، والمعنى واحد. إذن أيضا يا أخوان أنت تدعو وتسأل الله أيضا أن يقبل دعاءك، هذه فائدة عظيمة في باب الدعاء، تدعو وأيضا تدعو الله أن يقبل دعاءك. قال جل وعلا: ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. أيضا بلفظ الرب يا أخوان، ربنا اغفر لي ولوالدي. حتى الأنبياء يسأل الله مغفرة الذنوب، اسأل الله المغفرة. قال ولوالدي، قال بعض أهل العلم هذا دليل أن والدة إبراهيم كانت مسلمة، وأما والده فكان يظنه مسلما، لكن بعد ذلك جاء من النصوص ما يدل على أنه كان كافرا، وأن الله اعتذر لإبراهيم عن دعائه لأبيه ما كان إلا عن موعدة وعده الله إياه إياه، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. لكن ما جاء في والدته غير ذلك، فهنا سأل الله لوالديه المغفرة، لكن جاء في أبيه ما يدل على أن الله لم يغفر له وسكت عن والدته، فدل على أنها مسلمة. وهذا كما قالوا أيضا في والدي نوح، أن والد نوح كان مسلمين، لأنه قال في آخر سورة نوح: رب اغفر لي ولوالدي، فدل على أنهما مسلمين. ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، لجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب في القيامة حينما تقوم الساعة ويحاسب الناس، فيسأل الله يغفر ذنوبه ويكفر سيئاته ويتجاوز عنه حينما يحاسب الجبار جل وعلا عباده، فإن تلك هي السعادة، حينما يغفر الله ويتجاوز ويستر الذنوب وينجي عبده في ذلك اليوم شديد الهول الذي تفزع فيه القلوب، ولا ينجو إلا من نجاه الله، والله أعلم.